لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما تعينا إلى قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزل. يقول الشيثري حفظه الله: الخطأ يراد به معنيان، الأول ضد الصواب، كما في قول إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المراد به على خلاف الصواب، واسم الفاعل من هذا المعنى خاطئ. الثاني عدم القصد إلى الفعل، أخطأ قصد شيئا فأخطأه فوقع شيء آخر أو غير ذلك، فيقال أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. واسم الفاعل منه مخطئ، يبقى خاطئ لمن فعل الخطأ عامدا، ومخطئ لمن فعل الشيء بدون قصد لهذا الفعل. ومراد المؤلف رحمه الله المعنى الثاني وليس المعنى الأول، والخطأ لا يلحق به الإثم بدلالة عدد من النصوص. يبقى هنا دي القضية المحورية في هذا الموضوع، إيه القاعدة؟ لأن لما الناس بتفهم القاعدة خطأ بيستشكل عليها أن احنا عندنا باب اسمه باب سجود السهو. عندنا القاعدة الصحيحة أن يقال أن الله رافع الإثم عن المخطئ، ثم ماذا؟ كل حالة لها حكمها، نطلب دليلا خاصا في كل مسألة. هل يوجد بدل؟ لا يوجد بدل، العفو شامل. ولذلك لما أجي مثلا في من أكل أو شرب ناسيا فصوم صحيح، لكن لا نحتج على ذلك بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا في كل نصوص احنا نقولها في القاعدة دي. ليه؟ لأن النصوص دي تفيد رفع الإثم، ولأن عندك زي ما هنا جه في الصيام إنه يصح إكمال الصوم، جه في الصلاة سجود السهو، في الواجبات وإعادة الصلاة في الأركان إلى غير ذلك، مش كده؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى إذن القاعدة ما يستفاد من هذه النصوص رفع الإثم، ثم يبحث عن هل ورد دليل خاص في الموضوع اللي احنا فيه، ايه المطلوب، ماذا يفعله المخطئ أم لا. ومن الوارد أن يقال إذا لم نجد دليل يطالبه بشيء يبقى ايه تمام، العفو ايه شامل. كان هنا عندنا في الصيام مثلا على سبيل المثال جالنا الدليل خاص: من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وإيه وسقه. وهكذا كان ممكن يبقى، كان محتمل، لكن يعني أو لا يتعارض مع هذه النصوص اللي فيها رفع الإثم إنه كان يطلب بإيه بالقضاء مثلا، كان لكن كان العفو من الله تبارك وتعالى هنا إنه يتم إيه صومه وصومه صحيح. نعم. قال: والخطأ لا يلحق به الإثم. يبقى ده اللي نستفيده من كل نصوص دي، إن الخطأ لا يلحق به الإيه الإثم بدلالة عدد من النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طب هي الآية فيها دعاء مش كده؟ احنا عايزين دليل يدل على أن الله رفع ذلك الخطأ. دلالة الآية لو ما جاش عندنا الحديث كان ممكن ناخد منها أن الله تبارك تعالى حكى هذا الدعاء ولم يحكي أنه قد رده، والله عز وجل يعني بيّن لنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن الأصرح منها أنه الحديث الذي قال لما نزلت هذه الآيات قال تعالى قد فعلت. يبقى إذن الآية مع الحديث دلالة واضحة جدا في أنه إيه؟ أن الله قد استجاب لدعاء الذي ألهمه للمؤمنين أن يسألوا ربهم أن لا يؤاخذهم في حالة الخطأ والنسيان، والله عز وجل إيه؟ قد فعلت. ومنها قوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعرض في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وده الأكثر شهرة. لكن ما بيقول لنا هو ليه ما بدأش بالحديث ده على أنه هو دليل القاعدة، قال ولا يصح لهذا الحديث إسناد. ولهذا كثير من أهل العلم يضعفوا هذا الحديث، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وبعضهم قواه لأن طرقه متعددة يقوي بعضها بعضا، وفي النفس من صحته شيء. وده يؤكد المعنى اللي احنا بنحاوله في دروس المصطلح كثيرا، إذا حكمنا على سند ما بأنه لا تقوم به الثقة ولا تقوم به الحجة، فإذا نحن نعتبر ان المتن ده لم يأتي له اثبات ولا ايه ولا نفي. المعنى المذكور في المتن ده بهذه الطريق لا تثبته ولا ايه ولا تنفي، وقد اجد انه مثبت بطريق ايه اخرى. ساعتها بعض العلماء يقولوا ايه صحيح المعنى، يعني ساعتها العلماء يحبوا يقولوا او يقولوا ضعيف وان كان معناه صحيح ويغني عنه كذا، اول لا ضعيف ولكن معناه صحيح لأنه ورد في قوله تعالى كذا أو في قوله صلى الله عليه وسلم كذا. وبعض العلماء ساعات بيعتبر صحة المعنى كأنها قرينة على الأقل لتحسين الحديث غير شديد الإيه؟ الضعف. ولكن هنا القضية بس عشان يكون واضح إن اللي حسنه لم يجعله هو أصل، ده هو في الأول المعنى ثبت عنده وبعدين، والبعض بيحسن ده مجموع طرقي. وعموما الأصوليين لما بيذكروا عوارض الأهلية غالبا ما يصدرون هذا الحديث قبل غيره لكونه مع ضعفه هو بس بالنسبة لهم صريح الدلالة وجايب الخطأ والنسيان والإكراه كأنه يعني أقرب إلى طريقة التصنيف، يعني إيه دي معارض الأهلية. طبعا الخطأ والنسيان واردين في الـ في الـ في الـ بالنسبة إحنا بنقول هو معناه صحيح ليه، لأن الإكراه وارد في نصوص كثيرة، والخطأ والنسيان وارد أيضا وفيما ذكرنا من نصوص من قوله تعالى أن الله ألهم المؤمن بهذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز وجل قال إيه قد فعلت. يقول إذا تقرر ذلك، إيه ذلك بقى اللي هو قرره؟ رفع الإيه؟ الإثم خلصنا منه. بل إيه اللي محل سؤال؟ قال فهل الخطأ يترتب عليه الضمان أو لا يترتب عليه الضمان؟ احنا خلاص إيه اللي عندنا نص الآية صريح في رفع الإيه؟ الإثم. وبالتالي هي طبعا لو الآية كانت صريحة في العفو الشامل ما كناش هيبقى فيها هذا السؤال، لكن لا في الواقع هي في رفع الإيه؟ الإثم فقط. قال إن كان الخطأ في حقوق المخلوقين فإنه لا يخلو من حالين. يبقى الأول قلنا يا إما في حقوق المخلوقين يا إما في حق الإيه؟ الخالق. ما لسه ما جلناش له في حقوق المخلوقين، راح رجع تاني أقسمها أنها لا تخلو إيه؟ من حالين. أقسمها حالتين: أن يكون مأذونا له في أصل الفعل فيقصده ولكن يقع الخطأ في التقدير، فهنا لا ضمان كالطبيب وخطأ الوكيل، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الثاني أن يكون ألا يكون مأذونا له في الفعل، فهنا يترتب عليه الضمان، فمن أخطأ فأتلف غيره أو أتلف مال غيره وجب عليه الضمان قولا واحدا، ولذلك وجبت الدية على المخطئ ووجب ضمان الأموال على من أتلفها مخطئا بالإجماع. أما إذا كان الخطأ في حق الله عز وجل فحينئذ لا يجب الحد، لكن هل يجب الضمان؟ نكمل بقى. بس الأول يبقى كده قلنا في الأول قلنا إيه؟ إحنا فرغنا من إيه؟ نفي الإثم ورفع الإثم عن المخطئ، تمام؟ رجعنا بقى بنقول هل يجب الضمان؟ فقلنا هنقسم لحالتين وكل حالة لسه هتتشعب، إذا كان في حق الآدمي وإذا كان في حق الله تعالى. قال في حق الآدمي، هل هذا المخطئ كان مأذونا له؟ لو مأذون له فهو في يعني إما وكيل يعني قولا واحدا، أو بقول أنت وكيل عني في هذا التصرف، أو هو أجير ولكن بمعنى الوكيل، الطبيب أنت أذنت له يعمل لك عملية جراحية أو كذا، فهو كالأصيل. أنت أما أنت لما أذنت له أذنت له لأنك تراه طبيبا وتراه حاذقا بالطب وأهلا لهذا الإيه. طب أخطأ يبقى إذن ليس عليه ضمان. ذاك الحديث إيه؟ من تطبب بغير طب. يبقى هنا ده الإيه اللي يضمن. مسألة مهمة جدا في الشريعة وفي القوانين المعاصرة، مسألة متى يضمن الطبيب، ونلاقي نزاعات كثيرة جدا. وإن كان القوانين المعاصرة طبعا هنا القانون المصري كما ربما بينا في دروس العقيدة كان في أصله هو القانون الفرنسي مترجما، يعني لا زاد ولا نقص، ثم ترجم، ثم القانون المدني بعد كده عمل السنهوري رحمه الله عفى عنه عمل القانون المدني المصري، فقال أنا هحاول أخذ من الشريعة اللي أقدر عليه وربنا يعفو عنه بقى. يعني هو كان يعني في ظننا أنه كان يقدر على أكثر مما أتى به، لكن الشاهد هنا أن الأبواب اللي قدر إن أو اللي هو شاف أنه هو ينفع ياخد فيها من الشريعة وفي وجهة نظره بقى أنه لو خالف القانون الفرنسي في كثير من أبوابه بيعرض البلاد للخطر أو يعرض النظام القانوني للاهتزاز أو غير ذلك. المهم أبواب لم تكن مفصلة في القانون الفرنسي، وبعد كده إيه حتى القانون الفرنسي استفادها من الشريعة الإسلامية، وبالتالي في الأبواب اللي زي دي بنلاقي القانون المدني المصري موافق للشريعة أو مأخوذ من الشريعة أو نحو ذلك. بنلاقي هنا موضوع ضمان الطبيب، لا القانون لا يجعل الطبيب ضامنا إلا لو كان هناك تعدي منه بأنه كان غير مؤهل، أو في الحالات التي يشترط لها إذن خاص يكون ما حصلش على الإذن الخاص. يعني ما ينفعش الطبيب لو تلاقي إيه الأطباء ما يجي له حالة حتى لو حالة خطرة، عايز يا إما المريض يقر يا إما أحد أقارب الدرجة الأولى يقره بأنه يدخل الإيه العمليات. طيب إذا حصل خطأ ده كالأصيل تماما، زي ما الإنسان بيعمل حاجة عور نفسه أو يعني، فإذا هذا ولو يعني القول بأن الطبيب يضمن أكيد يصيب الناس بالمشقة والعسر، لو قلنا يضمن مطلقا، لأن الناس ستحجم عن نفع بعضهم البعض. الطبيب وغيره، لكن هو الطبيب طبعا تبقى هي الأكثر وضوحا. يبقى إذن عندي هنا أنه المأذون له في الفعل يضمن. عشان كده العلماء بيقولوا لنا أن الأصل أن أنت لما تروح تودي الموبايل بتاعك ولا الساعة بتاعتك ولا الثوب ترقعه عند الراجل ده ما يضمنش. صحيح، في ده مأذون له، هو الأجير مأذون له كالوكيل، صحيح بياخد أجر لكن مأذون له. وبعدين ده المسألة اللي احنا بنقوله في الاستحسان المنقول عن علي رضي الله عنه انه افتى بتضمين الصناع استحسانا، يعني اقول لا والله انا سلمتك الحاج، صحيح انا شايف ان انت راجل تجيد يعني خياطة الثوب، اعطيله قماشي خياطه مش لازم يكون طبقي، ولما دفعته لك دفعته لك بهذا الاعتبار، جيت انت قصيت غلط، الحكم الشرعي الا يضمن. طيب هنا بقى مسألة الاستحسان، الاستحسان ان يكون فرع يتنازعه اصلان هو باحدهما اشبه، ولكن لاعتبارات معينة تترجح مصلحة الحاقه بالفرع الاخر. يمكن لما اتكلمنا في الاصول قلنا تعريفات كتيرة للاستحسان، قلنا الاستحسان المتنازع على كونه مصدر من مصادر التشريع، لان في استحسان مذموم تماما القول بمصادمة الشريعة بالرأي، وفي الاستحسان ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، الاستحسان الشيء الذي دل الشرع على حسنه، على الاستحسان اصطلاح الاستحسان عليه نزاع، ان يبقى اصل بيتنازع فرع بيتنازع اصلين، اقوم الفقيه يقول والله هو الاجير ده انا وديت له الحاجه اذا اذنت له، ما انا اسف ان انا اتفرعت قبل ما اقول القاعده نفسها، بس هو المثال جرى يعني هنا الفقيه لما يجي ينظر بيقول هو الصانع الحاجه جات له باذن من ملكه، وقال له خد خيط الثوب ده، خد صلح هذا الهاتف، خد. فالطبيعي ان احنا نقول انه لا يضمن كالطبيب. طيب وجدنا انه كتير من الصناع يدعي بقى ان الحاجة تلفت يهمل، فهل الامر يحتمل هنا ان احنا نقول لا ده يضمن كأن ال ال ال ال ال ال هو فيبقى اذا حدث تلف عنده يضمنه؟ طبعا حتى المأذون له عندنا حالة انه يضمن اذا قصر برضو بالاجماع، مش كونه مأذون له خلاص لا، بس هنخلي الاصل عدم الضمان، فاذا ثبت تقصيره يضمن مش كده. طب هل نعتبر الاصل في الصانع انه إذا حدث خلل فلا بد أن يكون بتقصير؟ ده الأحد الأمثلة اللي العلماء سموها استحسان، وقالوا هو الأجير كالوكيل يشبه الوكيل في باب، وده اللي كان معمول به جزء يعني في الصدر الإسلام، ولكن الأمر يحتمل حيث لا نص في أنه لا أجعله كالوكيل لاعتبارات أنه الصانع اللي أنت رحت بعطيته حاجة ده يعني أشياء يعني يد المالك وعينه تغيب عنها، والصناع يكثر منهم الإهمال إن لم يلزموا بالضمان، فيبقى رأى بعض العلماء ذلك. وهو بقى ده اللي يعني في خلاف على اصل الاستحسان، يعني ينفع اقول زي ما قلنا احنا هنا كده ينفع من حيث المبدأ أقول والله هو النظرة الأولية الواضحة جدا إن الأجير مأذون له، إن الصانع مأذون له في أن يصنع أو يعمل العمل المطلوب منه، وطالما مأذون له يبقى كالوكيل يبقى إيه؟ ليس بالضامن. ولكن هناك نظرة أضافها واقع معين، فسنلحقه بمن يضمن. هو ينفع ابتداء يبقى في كده ولا لا؟ ده أول حاجة. الحاجة الثانية، المثال ده بعيني فعلا في مصلحة راجحة إن أنقل الصانع من خانة الوكيل غير الضامن إلى ضامن ولا لا؟ يبقى هنا ممكن تلاقي حد يقول لك باب الاستحسان مرفوض إطلاقا، لا أعمل به. ونتأكد الأول، هو لما بيرفض الاستحسان بيرفض مبدأ معارضة النصوص بالرأي، طيب خلاص مش ده موضوعنا، وإلا في اتفاق على هذا، ولا بيعني هذا الإيه؟ هذا الاستحسان. لا، في ناس ممكن بترفض حتى اللي هو العدول، يبقى انا عندي فرع زي ما قلنا تنازع اصلا يعدل بهذا، حد بيرفض هذا؟ اه طبعا في علماء بيقولوا كده. طيب اللي بيقبله ممكن يقول الصوره دي داخله معانا او ايه او مش داخله معانا، لكن يعني يكاد يوجد اتفاق على الاقل في كتب الاصول ان ابرز مثال استحسان واضح وجلي او يعني قال به من يقولون بالاستحسان تضمين الايه؟ الصنع. ان انا اقول الصانع ايه؟ مع انه مأذون له في العمل ومع انه وكيل، الا انا سجعله ايه؟ ضامن، باعتبار انه كثرة الاهمال، ويعني الاصل في الناس انه بقى بيروح للصانع مش ما يقدرش مع اتساع المدى انه يتأكد تماما من اماناته، ويتأكد من يعني اتقانه لحرفته. يعني خلاص انت صانع وادعيت انك صانع، يبقى انت ملزم بالحاجة. عايز بقى الحاجة تلفت، لما عكسنا بقى مع الصانع ايه اللي حصل؟ نقول له دلوقتي انت بتقول الحاجة فخلت، لو ما كانش في يوميها مثلا احداث شغب ومش عارف ايه او سرقه جماعيه او لا تضمن حد، لان اما ان انت اللي سرقها او انت بتخفيها، واما ان انت سبت مكانك ايه مفتوح او اهملت. بينما لو اعتبرنا ان الاصل الا يضمن، يبقى لا، لما روحوا يقول لي الحاجه سرقت خلاص، الا ان انا اجيب ما يثبت ان الراجل ده يشهد الشهود عليه انه بيسيب المحل مفتوح ويمشي، وانه بيسيب كذا انه بيسيب كذا. من زمن علي رضي الله عنه وهذه الفتوى موجودة، بل ويعمل بها الجمهور، لا الاصل ايه؟ تضمين الايه؟ الصنع. يبقى في حالة التلف او الضياع او كذا بنقول يضمنها ما لم يثبت ان الفساد او الضياع او غيره حدث بشيء ليس هو مسؤولا عنه. لو احنا قلنا بعدم تضمينه كانت تبقى المسألة ايه؟ معكوسة. طيب يبقى اذا، لكن في الاصل خلينا نقول انه الخطأ من هو مأذون له، فهو وكيل في هذه الجزئية، فهو كالاصيل. ويبقى ايه؟ ومصلحة الناس انه اذا اذنت لمن يعمل في ارضك او في بيتك، او حتى طبعا قلنا دايما بتبقى المساله الاهم الطبيب الذي يعالج ويتصرف في البدن لحرمه الادمي، كما ذكرنا الاصل انه طالما انه مأذون له انت مسؤول، وقت ما اذنت له انك شايف ان هو ايه؟ انه كفء وامين. ودي مساله في غايه الاهميه، لانه ساعات الانسان يقصر. صاحب عمل ويعين الناس وبعدين بعد كده ايه يقول انا ده طلع كذا يعني طبعا الغيب لا يعلمه الا الله، وما في القلوب لا يعلمه الا الله، لكن في كثير من الحالات هو اللي طرخ، هو اللي ما عملش اللي عليه في انه يتحرى القوي الامين. وبعدين بعد كده التعاملات، يبقى في اموال بين الناس والشرع يامر بالكتابه، وهذا الامر اما ان يفيد الوجوب او ايه الاستحباب على الأقل، تلاقي الناس معتبره عيب، خلاص مش هيكتب الدين. طبعا ديك ما كتبتش الدين ولا أشهدت عليه ولا سألت عن هذا الذي يستدين، بعد كده يقول ايه والله الواحد بعد كده لو لقى مش حد بيموت مش هيقرضه. طبعا انت بتعاقب نفسك لو انت ربنا اعطاك مال واقراض مال مرتين كصدقة به، يعني انت ما بتقرضه ويرجع لك تاني، خدت كأنك يعني اقرضت 1000 ورجعت لك كأنك تصدقت ب500، لكن انت اللي عملتها غلط. يبقى لما فصحح موقفك وهكذا. يبقى اذا برضو اللي هنستفيده من هنا ان عندما يعطي الشخص الاذن لاخر اذا هو شريك معه، وبالتالي هنعتبر هذا ان الاصل انه امين. لا ده مش امين، انت اللي اخترت. لو اثبت عدم امانته يبقى هنا في فرق بين، مش هنقول ان انت طالما اخترته يعمل اجير عندك او اخترته طبيب تتعالج عنده، او مش هنقول انه ايه مستحيل يقبل دعواك ضده بالتفريط في الامانه، لكن هنعتبر انك متفق معه ابتداء على ان الاصل فيه الايه الامانه، ويبقى محتاجين دليل ينقل عن هذا الايه الاصل. مسألة قانونا حيضمن، أن القانون حيقول أنه ليس من مهنته أن يصف الدواء، لكن تعالى لو احنا عملنا هذا يصيب الناس عسر. لذلك هم لما طلع في حادثة كده طبيبة صيدلانية بتعطي حقنة لها اختبار حساسية، ما عملتش الاختبار جاريا على ان احتمال الحساسية دي نادر جدا، وده خطأ قد يقع فيه الصيدلاني او يقع فيه الطبيب او يقع فيه احد افراد التمريض. يعني الخطأ هنا مش جه من كونها صيدلانية واخطأت. وبرضو هنا هنحتاج السؤال حول ده في الطب يعتبر خطأ درجته ايه، لكن القضية ان النيابة وجهت لها تهمة القتل العمد. ليه؟ قال لانها ابتداء تصرفت تصرفا هي غير مأذون لها فيه، هي صيدلانية مش طبيبة. فالقابل الصيادلة قالت خلاص طالما انتوا شايفيننا ما بنعرفش ندي حقن، فاحنا بنحظر على جميع الصيادلة اعطاء الحقن مهما كانت الأسباب. طبعا هو بيعاقب المجتمع ككل. فانا هنا في بعض يعني ابتداء يعني النصيحة في الناس بينها وبين بعض، ان هنروح المحكمة في حكم ملزم موجود، انا طالما برضو هطبق نفس القاعدة، انا رحت سألت الصيدلي يبقى انا شايفه ينفع يوصف لي دواء، اخطأ اتحمل انا هو بقى نتيجة خطأنا، واعرف بعد كده ما مسألش الصيدلي ده او مسألش الصيادلة خالص لو انا عايز اعمل. لكن انا ابتداء وانا لو هو قال لي يا عم انا صيدلي ما تسألنيش، ممكن الاقي ممكن ناس تقول له يا اخي ما تنفعه الناس، هو انت لازم عشان اروح للدكتور اللي جنبك وادفع كذا، هو انتوا بتشغلوا بعض، مش ده بيحصل. لذلك يعني مفروض لما نيجي بقى عند النزاع ندرك ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. انا طالما رحت للصيدلي سالته فهو عندي ثقه، برضه هو مفروض هو نفسه يبقى عارف يعني يتكلم في ايه وما يتكلمش في ايه، يصف ايه وما يصفش ايه. بس في النهايه ما اجيش ساعتها بقى والاقي ان القانون اروح رايح للقانون، طب ما القانون كان بيقول لي انا ما ينفعش اساله، والقانون كان بيقول لي انا طول السنين دي اللي منه او من غيره عندي شويه برد راح اعطيني حاجه وربنا قدر الشفاء، الواد بيرجع اعطاني حاجه وربنا قدر الشفاء، وانا شايف ان ده كده امر يوفر لي وقت ويوفر لي نفقه ونحو ذلك. ما اجيش هنا بقى اروح قايل ايه والله ده القانون بيقول ان ده مش طبيب، إذن هو الآن تصرف تصرف غير مأذون له فيه، مع أن القاعدة صحيحة من حيث، بس هو الإذن هنا جه منين؟ أنا أقول الإذن من الإيه؟ من الدولة. طب ما هو الإذن اللي جه من الشخص نفسه هل أهمله؟ الإذن اللي جه من المريض يقول لك إيه؟ طبعا المريض جاهل ولا يعرف. لا، الناس عارفة كويس جدا، وهي ونحو ذلك. فالنصيحة إذا حدث هذا إنه نرفق بهذا الشخص، بالذات لو احنا لو المجتمع هو اللي دفعه الكتب. والله احنا شايفين في خطورة، بقى كل الناس تتحرك وتقول للصيادلة ما تستجبش لضغط المريض اللي يدخل يسألك على دواء الترجيع ولا دواء السخنية ولا، وما تجاوبوش، قول له انا صيدلي، ولا تجيب ولا ترد. فهو الأمر يحتاج إلى شيء. ولذلك الحاجات دي في الغالب، وده المرونة اللي بيعطيها مجالس التحكيم العرفية، لذا تلجأ إليها السلطات في أوقات، لما أصل القانون القاضي لو يعني ساعات يحكم بحكم يقول والله كنت أتمنى أن أحكم بخلاف. يعني الصيدلي اللي أنا قدرا غلطة حقنة بتقع من أطباء أحيانا، تقع من، فأنا عشان آجي لو اتعرض على القاضي هيضطر يحكم، وممكن يقول يناشد البرلمان إنه يوجد يعني حل لهذه القضية. أنا بتكلم، أنا مش بتكلم حتى على شخص عادي، أتكلم على خريج إحدى الكليات الطبية ماشي، وجرت العادة الناس بتجد إن ده حاجة سهلة. فأقصد القاضي ممكن ساعتها يبقى متألم من حكم ما، بس هو القاضي لا يملك هذه الصدق. ده ميزة المجالس العرفية، عرفية هنا عكس رسمية يعني، التي تحكم بالشريعة. أولا في مجال كبير للصلح، وفي مجال لسد الثغرات الموجودة في القانون. أنا لما دي ثغرة بلا شك، بمعنى انه ما ينفعش اجي انا حاكم الصيدلي اللي كل المجتمع بما في ذلك اطباء على فكرة، يعني انا ممكن الاقي طبيب في تخصص ما وخلاص بقى مش متابع الادوية الجديدة في غير تخصصه، ممكن تلاقيه دخل الصيدلية بيسأل الصيدلي هو اطباء مثلا البطنة بيكتبوا ايه دلوقتي للترجيع، او بيكتبوا ايه مثلا اضطراب المعده، ده بالدهوني يعني ده حاجات بشوفها بنفسي. يعني اقصد انا ممكن تلاقي طبيب في تخصص ما شايف ان الصيدلي متابع حركه الادويه في كل التخصصات، بينما هو متابع ايه تخصصه هو بس. فالمقصود هنا يعني السؤال ده، انا هنا هذه الثغره ممكن بتعالجها في جلسه اصلاح او حتى تحاكم عرفي، انه لا، الاصل اعتبار ان المريض نفسه اذن له، مش الاذن العام فقط. مين بقى اللي اطبع عليه؟ انه اللي راح يعني زور شهاده الطب والحاجات اللي بنشوفها ساعات، او حتى ان غير الصيدلي لما يوقف في الصيدليه المفروض التجديد عليه انه هو ما خلاص، حتى لو وقف مع ان ده خلاف القانون، بس على الاقل لو وقف ما يمارس بقى دور الايه، دور الطبيب يعني. لكن دي بقى حاجات ايه تختلف. انا قلنا التنبيه ده لأهميته يعني. الاخوة الصيادلة يقول لك اليس دور الطبيب التشخيص لحالة المريض والوصف العلاج يكون بالصيدلاني؟ لا، هو المسألة عرفية يعني، العرف الطبي في بلادنا مش كده. ايه برضو مش زي ما هو مكتوب، بمعنى الطبيب يكتب العلاج بالاسماء العلميه، يعني يصف علاج، مش انه بيشخص ويسكت. لا فيش يعني فيش، لا خالص يعني، حتى المكتوب ده اظن لا وجود له في اي مكان، ان الطبيب يشخص فقط. لا، في بعض الاماكن اللي بتشتغل صيدله في امريكا بس، لا بأس، لا بيبقى لها شهاده معينه كده، بيبقى صيدلي كلينيكي بيبقى ماشي مع الطبيب بيقول له الادويه اللي هو بيشتغل بيها، بس بتبقى عايزه شهاده معينه من الصيدلي. طيب مش ده اللي موجود عندنا برضه؟ ولا ده الشائع اللي هو النظام اللي بعض الصيادله بيطالب بيه، انه الطبيب يشخص ويصف العلاج وصفا علميا ملوش دعوه بالاسامي التجاريه، والصيدلي هو بقى اللي يشوف الماده الفعاله دي موجوده في منتج ايه. لو عايزين للانسب للسوق المصري يعني ان يكتب الطبيب العلاج باسمه التجاري، ده وجهه نظر شخصيه. ولو زعلت الصيادله معلش ليه هغلق ماشي معرفش انت ما ال ال ال ال ال انت كل حاجه بتقيس اللي بيحصل. في اطباء بينحاز لشركات الدعايه اللي عطته مقابل في طب، ودي رشوه بالمناسبه فتره الشيخ ابن باز، ان انا لو كتبت نوع دواء كطبيب او كصيدلي او اي حد كتبت نوع دواء لانهم اعطوني هديه او لانهم هيدوني نسبه بطريقه او باخرى باحصاءات يعرف يجيبها او باي صوره نفع، رشوه، لان انا خنت الذي استامنني المريض اللي دخل لي. ما هم بدائل، ما انت كان المفروض تختار له البديل الانسب له، والانسب له يدخل فيه حاجات كتير. يعني ممكن يدخل والله الراجل ده حالته الماديه شايفها كويسه وعندي نوع غالي بس يفرق حاجة بسيطة عن اللي أرخص منه، اكتب له الغالي. طب وأنا شايفه حالته المادية كذا والتاني فعال برضه، ده اكتب له الأنسب. يبقى أنا مؤتمن مع الإيه؟ مع المريض كطبيب. لو إنه انحست للشركة اللي عطياني فوائد أيا ما كانت هي، فهذه رشوة بتحصل بتحصل. بس تعالى بقى أشوف نسبة حصولها بين الطبيب والصيدلي. الطبيب اولا رصد انه كتب النوع ده صعب شويه، وكانت شركات تتصرف يعني، شركات يقول له بس اكتب وانا هعرف، ومنزل في الصيدلات اللي حوالين العياده يقول له جات لك كام روشته من الدكتور الفلاني بالدواء بتاعنا. سبحان الله، يعني اللي عايز شر بيكب. بس ابتداء كون ان يبقى في فائده مباشره على الطبيب من كتاب الدواء معين ابعد بكتير ان يبقى في فائده مباشره على هتجيبه من الرف يدولك اللي هو الصيدلي. وبالتالي انا سدا للذريعه وليس اتهام، سدا للذريعه. انا بقول طالما بيوجد نسبه تقبل هذا سواء من الاطباء او الصيادله، مش بقول النسبه دي في الصيادله اكتر، بس اقول ان اللي عايز يعمل ده في الصيادله هيلاقيه ايسر. فانا اخلي الحته دي عند الايه؟ عند الطبيب، وبالذات الطبيب عنده حاجه اسمها الكشف، يعني اللي بيستغرق ايه من 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة حسب بقى الحالة. فيمكن خلال هذا ايسر من الصيدلي اللي انت بتتعامل معاه بيع وشراء، يعني انه يعرف بقية احوال الحالة اللي قدامه، وبالتالي يقول ده ماشي، ده اكتب له النوع الاكثر الاغلى ثمنا اذا كان هيبقى فعال اكتر شوي. وده لا، مفيش داعي ارهقه بهذا النوع الغالي جدا طالما ان التاني ايه نفس المفعول، ممكن ده يطول شويه او ده يقلل شويه. طبعا بعض الاطباء عنده انه لا فروق بين الشركات، وان المواد الفعاله طالما الماده الفعاله هي هي باكيد هم متكافئين، لكن كمريض مش كطبيب ممكن بجرب دواء معين من شركه معينه مشهور انها جيده واجرب نفس الماده الفعاله من شركه تانية بلاقي فرق. معرفش ده وارد يكون وهم، بس انا اكثر ميلا ان في فروق بين الشركات. والاطباء بقى نص نص، يعني بعضهم بيرى هذا وبعضهم بيقول لا، الماده الفعاله طالما هي هي انسى كل ده، هو تاثير نفسي من الدعايه انك عارف الشركه دي مشهوره دفعت هنا ثمن كيك جامد فحسيت ان ده دواء كويس الى غير ذلك. فالمقصود اظن ان الافضل في يعني في مجتمعنا ان يظل كتابه الدواء كاملا يتممه الطبيب وليس الصيدلي. في نفس الوقت انا طالما ان الناس بتروح للصيدلي تساله عن وصفات طبيه وانت وكل الناس على اختلاف شرائحهم بينتفعوا بهذا، يبقى ما ينفعش تيجي في لحظة ما وتقول له بقى القانون أصم لا يعرف، أنت كده تطببت بغير طب. لا، هو أولا خريج إحدى الكليات الطبية، لدي معرفة جيدة بهذا. الأمر الثاني، المجتمع قبل أنه مصدر للمعلومة. والأمر الأهم، أن المريض بعينه اللي هو اللي تضرر له هو اللي راح سأل. إذن الذي أراه أنه عند الإصلاح بين الناس أو حتى الحكم بينهم، طالما أن المريض هو اللي راح للصيدلي، نعامل الصيدلي أنه مأذون له، وأنه لا يضمن إلا إذا ثبت خطأه وليس العكس. ما أعرفش هي المحاضرة دي اعتبروها خارج السياق حاجة بقى في يعني الـ مع يعني الـ يروح عندنا الحلاق. لا دي انتهت من زمان، عشان ده يعني لغايه دلوقتي بيروح الحلاق. لا ده يضمن بقى. طب يعني انا لا اتصور، يعني دايما كلمه حلاق الصحه دي بيقولها تنظرا انها كانت موجوده في الاربعينات. ايه الحلاق بياخد اسمه الصيدلي. طب انت بتتكلم بجد؟ عمل ياس الختان يا شيخ. وبيكتب روشته بالانجليزي؟ لا بالعربي عادي. وبال حرفين وشد خط. لا ده خارج السياق خالص السؤال ده، يعني لا اكيد الحلاق. ايه الختان يا شيخ لغايه فتره قريبه كان الحلاق. لا ليش؟ طيب خلاص ماشي، انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم، احنا ان شاء الله يعني المره الجايه نبتدي القاعده من اولها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.